يا زفتنا اللي وفرحنا خلي كل اللي معانا عالنبي صلي، دوروا حواليه خلوه يرفع عينيه ويبص يلاقي أحبابه حواليه، دوروا حواليه خلوه يرفع عينيه ويبص يلاقي أحبابه حواليه. أنا شايف نور الحلو هالل هالل، والقمر من حسن الليلة طالل طالل، ونجوم السما الليلة جاية جاية للحلو الليلة جاية تتمايل. أنا شايف نور الحلو هالل هالل، والقمر من حسن الليلة طالل طالل، ونجوم السما الليلة جاية جاية للحلو الليلة جاية تتمايل. آه يا لا لا ويا لا لا، آه يا لا لا يا لا لا، لالو لالو لالو يا لا لا ويا لا لا، آه يا لا لا يا لا لا. يا ليل الفرح الليلة طولي طولي، هني عارسنا بزواجه قولي قولي، كتب عارسنا بكتاب المولى وسنة النبي الهادي رسولي. يا ليل الفرح الليلة طولي الليلة طولي، هني عارسنا بزواجه قولي قولي، كتب عارسنا بكتاب المولى وسنة النبي الهادي رسولي. أنا شايف نور الحلو هالل هالل، والقمر من حسن الليلة طالل طالل، ونجوم السما الليلة جاية جاية للحلو الليلة جاية تتمايل. آه يا لا لا ويا لا لا، آه يا لا لا يا لا لا، لالو لالو لالو يا لا لا ويا لا لا، آه يا لا لا يا لا لا. مرح شبابك يا عريس يا نسمة نسمة، والضحك بتاعك رح يبقى بسمة بسمة، كنت يا حلو بتنام من واحدة دلوقتي يا عيني هتنام من سبعة، وراح راح راح شبابك يا عريس يا نسمة يا عريس يا نسمة، والضحك بتاعك راح يبقى بسمة بسمة، كنت يا حلو بتنام من واحدة دلوقتي يا عيني هتنام من سبعة. وإيه وانا مالي ومالكم، انا بيتي جنة، حبنيه بالتقوى علشان اتهنى، وحعلم ابني القرآن والسنة، ومحبة ربي راح تجمع بينا. آه يا لا لا ويا لا لا، آه يا لا لا يا لا لا، لالو لالو لالو يا لا لا ويا لا لا، آه يا لا لا يا لا لا. أنا شايف نور الحلو هالل هالل، والقمر من حسن الليلة طالل طالل، ونجوم السما الليلة جاية جاية للحلو الليلة جاية تتمايل. آه يا لا لا ويا لا لا، آه يا لا لا يا لا لا، لالو لالو لالو يا لا لا ويا لا لا، يا لا لا.